حسبي الله حسبي الله حسبي الله كل يوم انتشان حسبي الله حسبي الله حسبي الله كل يوم انتشان طاق صدري بحاجتي وافتقاري حسبي الله وهمومي تموج موجا البحار وقصدري بحاجتي وافتقاري حسبي الله وهمومي تموج موجا البحار أثقلتني فضقت بالأرض درعا من سواك لنا مقيل العثار أثقلتني فضقت بالأرض درعا من سواك لنا مقيل العثار سواك لنا مقيل العثار من سواك لنا مقيل العثار حسبي الله حسبي الله حسبي الله كل يوم بشان حسبي الله حسبي الله حسبي الله كل يوم بشان رب إني فوضت أمري وحالي حسبي الله بالقليل قنعت يا ذا الجلال رب إني فوضت أمري وحالي حسبي الله بالقليل قنعت يا ذا الجلال لا تكلني إلى سواك فإني في حماك أسعى لنيلي الوصالي لا تكلني إلى سواك فإني في حماك أسعى لنيل الوصال في حماك أسعى لنيل الوصال في حماك أسعى لنيل الوصال حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله كل يوم بشان وخطايا يا جنة جئت أرجو حسبي الله وافرا ذنبك أعيش بأنس وخطايا يا جنة جئت أرجو حسبي الله وافرا ذنبك أعيش بأنس مستجيراً بالله من شر نفسي وهواها وكيد جنين وإنسين مستجيراً بالله من شر نفسي وهواها وكيد جنين وإنسين وهواها وكيد جنين وإنسين وهواها وكيد جنين وإنسين حسبي الله حسبي الله حسبي الله كل يوم بشان حسبي الله حسبي الله حسبي الله كل يوم بشان كل يوم بشان كل يوم بشان كل يوم بشان اشرح صدري للإيمان واغفر لي ملي يا رب الأكوان يا رحمن اشرح صدري للإيمان واغفر لي ملي يا رب الأكوان قينا يا غفار من عذاب النار الإيمان جنة رب الرحمن فالزمه كيما تحيا بأمان الإيمان جنة رب الرحمن كم ذل وهوان بغير الإيمان.